ابن عربي ما يقول بخالق ولا يقول بخالق ومخلوق، كل مخلوق هو الخالق والخالق هو المخلوق، ما في خالق ومخلوق عنده، يسمى واحد وجود، واحد وجود يقول عنها واحد زي فريد العطار وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كلمته، وهو يقول أنا هو هو أنا، يا ليت شعري العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، قلت عبد فذاك رب، قلت رب أنا يكلف، فهو يرى أن كل هذه الموجودات شيء واحد، فعلى أصله الخبيث هذا ولا عقيدة الخبيث، طبعا عقيدة لو أخذناها من هنالك الذين يقولون بواحد الوجود، يقول بأن أهل النار لا يعذبون فيها وإنما ينعمون، ونعيمهم أكمل من نعيم من كان في الجنة، وأن النار عذوبة لا عذاب،